المثال يوضح، أنت مأمور بأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، مأمور بأداء الصلاة في المسجد، في طريقك إلى المسجد شباب مكلفون جالسون في الشارع، تقول نصلي ولا نحن نصلي، هذا منكر لا تستطيع إزالته، هل نقول أنت ترتكب محظور لأنك تمر مع منكر لا تستطيع إزالته إذا نجلس في بيتك ولا تصلي مع الجماعة؟ نعم لا، نقول ارتكب هذا المحظور لأنك لا تستطيع وافعل المأمور، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي ومعها ظالم يلزم كل من مر مع هذا الطريق أن يقع على هذه البغي، نقول افعل المأمور ولو ترتب عليه ارتكاب محظور لأنك مأمور بأداء الصلاة مع الجماعة، لا نقول صل في بيتك لأن المحظور أعظم من هذا المأمور، بخلاف المحظور الأول أقل من المأمور، فهذه أمور تتفاوت ينظر إلى كل مسألة بعينها والمفاضلة هنا تقع. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. نعم لا شك أن الجزاء من جنس العمل، فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومفهومه أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما جاء في الحديث المسلسل في الأولية الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم، فمن جبل على العطف على الناس ورحمتهم يبشر برحمة الله جل وعلا، من جبل على العفو والتسامح يبشر من الله جل وعلا بالعفو والتسامح، من جبل على التشديد على الناس والتضييق عليهم أجزى من يسعه، والإنسان لا يلوم إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، فعلى هذا من ولاه أمر الناس ولاه أمر أسرة عليه أن يرحمهم ويرفق بهم ويرفق بهم ليرحم يوم القيامة. نعم عنده جيران يلاطفهم ويمازحهم ويرحمهم ويحنو عليهم ويعطف على ضعيفهم ويحترم ويبشر، وأن الجزاء من سبحانه، بخلاف ما إذا كان فظا غليظا على الناس شتاما صخارا هذا يحتاج، أو جزاؤه مثل عمله لا يوفق له ولا يرحم. فلا شك حديث المسلسل بالأولية إلى يومنا هذا، يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو إلى من؟ إلى سفيان، إلى سفيان بن عيينة، متسلسل إلى يومنا هذا، هذا حديث سمى المسلسل بالأولية، قول كل راوي من رواته وهو أول حديث سمعته منه، واللي عنده الإجازة لابد أن يكون مر عليه يكون أول حديث سمعه، طلاب الحديث عندهم إجازات. نعم الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الإنسان هل الإنسان غني عن رحمة الله جل وعلا؟ ليس بغني، إنما هو في أمس الحاجة إلى الرحمة، فإذا كان محتاجا إلى الرحمة يرحم الناس. والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 83 عن أنس المالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. هذا الحديث العظيم يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه، في حديث رواية في الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، لأن عندنا بر وصلة وآداب، وكثيرا ما تجمع في كتب السنة هكذا، كتاب البر والصلة والآداب، والبر للأبوين والصلة للأقارب والأرحام والآداب مع سائر الناس، وجاء في بر الوالدين ما جاء في النصوص الكتاب والسنة